أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم

هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ وما وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ